نفع الله بكم شيخنا المبارك. هنا سائل يقول: ما هو حكم من فطر في رمضان بسبب ضغط العمل، وهل عليه كفارة؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. إذا ضغط عليك العمل اترك العمل، إذا ضغط عليك العمل وأصبحت ما تستطيع تقوم به اترك العمل، إلا إن كان عملا اضطراريا لا يترك سيتسبب في هلاك أحد من الناس. أما كونك تترك الصيام لأجل الرزق فالله قال: نحن نرزقك. الله هو الذي يرزقك ليس العمل، هذا خطأ عظيم. كيف تترك فرض كالصلاة أو الصيام لأجل العمل وفعلته متعمدا فأتيت ذنبا عظيما جدا؟ فأدعوك إلى التوبة والبكاء، ابكي كثيرا، ترك الواجب أعظم من فعل الحرام. فعل الزنا وشرب الخمر أهون من ترك الصلاة والصيام، ترك الواجب أعظم من فعل الحرام. فابكي كثيرا، ابكي كثيرا، واسأل الله أن يغفر لك كثيرا، وأكثر من صوم النافلة، ولعل الله عز وجل أن يبدل سيئاتك حسنات ويتوب علينا وعليك ويغفر لنا ولك، وتلقاه وقد عفى عن هذا الذنب العظيم الذي فعلته. والله تعالى أعلم وأعلم.